اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وعلمنا منه ما جهلنا القرآن واجعله لنا إيمانا.